أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب كلا إنها تذكرة فمن شاء كلا إنها تذكرة فمن شاء Thank you. فقدره ثم سيدنا حمزة بن حبيب الزيات لان شاء ان تره لي ثاني برضه. الناس قاعدة تبض ناس والله مش بدري صلوا جماعة هنا. والله يا شيخ يا سلام على الجمال. نعم يا حتى معاه والله يبارك فيك. حضرت الناس كيف ينظر اليك والله يبارك فيك زي كده كده. صراحة سنينا مرة. قتل الإنسان ما من أي شيء خلق من أي شيء خلقه فإن خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره. نعم يا حبيب الموت الله يبارك فيه على قراء الله تجلى عليه. فلينظر الإنسان إلى طعام. يا سلام ثم شققنا الأرض شقا. سبحانك يا قادر يا عظيم سبحانه وتعالى فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا سلام عليكم. قُلْ أخيك وأمك كثير في امه وابيه وصاحبته وبنيه وضمن الله من الجنة. اسمع مجابين اهو. ابن كثير اللي جبت الاول ده ما خد الحب. اي والله اي والله. ربنا يتاج عليه. يا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ كل امرئ منهم يومئذ شان لسوس ابو هم. الله الناس عاوزه حتتي كمان. يا نادر لسوس ابو عمرو. يوم يفر المرء من اخيه. يوم يفر المرء من اخيه. أولئك Yeah. Behold! ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون لمن شاء منكم أن يستقيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء الله رب العالمين

عليه. الله يبارك فيكم. ربنا يديكم الصحة والعافية. ولا ليالي والشفي والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر الله يكرمك يا حاج محمود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. يا ألم تر كيف فعل ربك والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. نعم حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله يبارك فيك يا حاج محمود. الله اكبر عليك. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فقبض عليهم ربك سوط عذابه مش عايز عليه عمره فأما إذا مكناه فيها فجر